إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنان محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين بذلوا كل ما يملكون رخيصا في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطائة بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، تمسكوا بهذا الدين، فوالله إن هذا الدين لعظيم وإنه لعزيز، فمن تمسك به واعتز به أعزه الله. فالله أكرمنا بأعظم هدية بأن أنزل لنا هذا الشرع على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الله علينا هذا القرآن وهذا الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا بهذا الإكرام، فلا تضيعوا على أنفسكم ذلك. اعتزوا بهذا الدين وتمسكوا به، لأن من تمسك بهذا الدين عز والله الله يكرمه ويعزه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفوا قدر هذا الدين وعرفوا أنه مناط فوزهم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، بذلوا في سبيل نصرته الأرواح والمهج، وقدموا الأموال وهجروا الأوطان، كل ذلك رخيصا يقدمونه في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله الشيء من أمر الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب أو أعز إليه من الدنيا. لما تتذوق حلاوة هذا الدين، لما تستشعر عز هذا الدين، لم يعد لديك في الدنيا عزيزا إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك تمسكوا بهذا الدين وقدموا كل ما يملكون، قدموا الأرواح ولم يتنازلوا عن دينهم، بخلاف أغلب الناس اليوم يتركون الدين لأجل إغراء بسيط، لأي إغراء، سواء كان هذا الإغراء مالا أم مناصب أم نساء. باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا قطعوا شعوبهم من أجل قليل من الدريهمات أو المناصب، نسأل الله العافية. أما من تزوق عظمة هذا الدين فمحال أن يفعل ذلك. من تزوق حلاوة هذا الدين فبعيد عليه أن يفعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. اسمعوا أيها الأحباب، يا من لم تستشعروا بعد حلاوة الإيمان، اسمعوا كيف تدخل حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان قلوبكم وتعتزوا بهذا الدين. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أعظم حب في قلبك يجب أن يكون لله. فإياك أن تحب أحدا أعظم من الله، لأن هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وأن تحب المرأة لا يحبه إلا لله. حينما تصاحب أخا لك صاحبه لله، وأحبه لله لا لمصلحة ولا لشيء آخر من أمور الدنيا، وإنما أحبه لله بس وحده فقط. ثم الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من يتمنى أن يقذف في النار؟ لا أحد. إذن إياك أن تتخلى عن هذا الدين. هكذا رأينا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أمر بلال الذي وضع في الصحراء في عز الظهيرة في عز الحماوة، توضع الصخرة العظيمة على بطنه من أجل أن يعود إلى الكفر والشرك، وهو يأبى ذلك وينادي بقلبه قبل أن ينادي بلسانه: أحد أحد أحد أحد. وهذا عمار ابن ياسر، وياسر أبوه وأمه سمية، عذبوهم هذا الحي من بني المغيرة بالماء المغلي وبالزيت الحامي، والنبي يمر من أمامهم ويقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فماتت سمية تحت التعذيب وهي تأبى أن ترجع إلى الشرك والكفر، فكانت أول شهيدة، امرأة شهيدة ماتت في الإسلام رضي الله تعالى عنها. وهذا خباب يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ اشتد التعذيب، اشتد الحصار، اشتد التجويع. فيطلبون من رسول الله حبيبهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله أن يخفف عنهم هذا الأذى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام محمرا وجهه وقال: إن كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه ويشق نصفين وما يصرفه ذلك عن دينه. وكان يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، وما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هكذا كانوا، هكذا بذلوا الأرواح، لأنهم يعلمون أن مناط فوزهم في الدنيا هو الدين، هو التوحيد، وأن مناط فوزهم في القبر هو الله، هو التوحيد، هو الإيمان بالله، وأن مناط فوزهم في الآخرة هو التوحيد والإيمان بالله. فهل يتركون كل ذلك من أجل دنيا زائلة ومن أجل مصالح زائلة زائفة؟ لا والله، هكذا كان، فأعزهم الله بهذا العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولما طلب منهم أن يهاجروا تركوا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا الأحباب وتركوا كل شيء من أجل أن ينالوا رضا الله وأن ينفذوا أمر الله. هكذا يكون المسلم عزيزا بدينه أيها الأحباب الكرام. إياكم أن تتخلوا عن هذا الدين وتتسابقوا في نيل حظوظ الدنيا، فوالله لن ينفعكم كل ذلك إذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمسكوا بهذا الدين واعلموا أن العاقبة للمتقين، ولا يغرنكم كثرة الهالكين، لا يغرنكم كثرة الهالكين. المهم أن تنجو بنفسك وخاصة أهلك من جهنم. نسأل الله العافية. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من للأطفال الثكالى، ومن للأيتام الثكالى، ومن للمرضى يا رب العالمين. اللهم يا رب، إن يهود قد أكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، وأهلكهم وأهلك من يعاونهم ويساعدهم يا رب العالمين، أهلك من يتآمر معهم يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي وأيد يا ربنا كلمة التوحيد، كلمة هذا الدين، إنك يا ربنا قوي عزيز، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم يا ربي نزولهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا ربي خبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، إنك يا ربنا رؤوف رحيم كريم شكور رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.